مرة معنا حتى الآن عدة من النقاط وعدة الأوجه نقتضي كل منها على انفراد أخرى أولئك الذين يريدون على التحقيق مرة معنا ثلاث من النقاط مكسرة أي هناك حتى الآن ثلاثة أوجه يكفر بها الحكام غير المسلمين. الوجه الأول على التفكير وأن المحققة القول في تلك النقاط نجد أن الوجه الأول يتمثل أولا في اتباعهم تشريع غير تشريع الله سبحانه وتعالى. يدخل ذلك في قوله تعالى اتخذوا احبارهم وكفارهم اربابا من دون الله. هؤلاء الحكام بداية اتبعوا تشريع الشرق والغرب وصدق فيهم قوله تعالى انهم اتخذوا الشرق والغرب اربابا من دون الله وهذه فرحناها من قبل. المناط الثاني والوجه الثاني انهم اخذوا تلك التشريعات من الشرق أو من الغربي وشرعوها وطبقوها وحكموا بها في بلادهم ويخضعوا لها البلاد والعباد صحيح؟ فدخلوا في قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله صحيح؟ إذن الوجه الأول كفروا بكونهم متبعين لغير ما أنزل الله صحيح؟ كهؤلاء القوم الذين اتبعوا الأحبار والرهبان فقرموا الله عز وجل وحكم عليهم بأنهم مشركون صحيح هذا الوجه وصلناه من قبل. الوجه الثاني أنهم أخذوا الخطوة الثانية أنهم أخذوا تلك القوانين ثم طبقوها وشرعوها في بلادهم صحيح فكفروا من هذا الوجه الثاني بكونهم مشرعين وبكونهم اتخذوا من أنفسهم أربابا وأندادا لله عز وجل. فالآية نص في الحالتين تلك الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله نص في الوجهين نص في كفرهم من باب الاتباع نص في كفرهم بكونهم متبعين لغيرهم ونص كذلك في كفرهم بكونهم متبوعين لغيرهم بكونهم أربابا وأندادا وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. المناط الثالث والذي كان آخر ما تحدثنا فيه أنهم بالإضافة إلى كونهم مارسوا التشريع مارسوا كذلك بالإضافة إلى التشريع التحليل والتحريم تحللوا الحرام وحرموا الحلال وهذا كفر بالإجماع. والمناطات الثلاث كفر بالإجماع كل واحد منها يكفي للحكم على كفر فاعله بالإجماع كما سيأتي معنا في مبحث الإجماع مستقلا. اليوم نتكلم عن وجه رابع وعن مناط رابع يكفر به الحكام اليوم الحاكمين بغير ما أنزل الله هي ظلمات بعضها فوق بعض وهو كفر مركب وهو كفر فوق كفر وليس أبدا كفر دون كفر كما هو عند من طمس الله على بصيرته. وهذا الوجه الرابع والمناط الرابع يدخل في قوله تعالى يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ثم الحكم من الحكم العدل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية التي تتحدث عن تلك العقيدة المغيبة الواقع في المسلمين عقيدة الولاء والبراء وللولاء والبراء معنا حديث مستقل بالتفصيل الممل ولكن نتكلم اليوم عما يناسب قضية الحاكمين عما يناسب الحكم غير ما أنزل الله. فنقول أن هؤلاء الحكام يكفرون من هذا الوجه يكفرون بكون اتباعهم لتلك التشريعات الوضعية التي هي قانون اليهود والنصارى بكون تحكيمهم لهذه القوانين من أصرح صور الموالاة لليهود والنصارى التي نص أهل العلم على أنها مكفرة وحاكمة على صاحبها بالردة عن دين الله. بالردة عن دين الله. طول هذا المناط أو الوجه الرابع يتمثل في كون هؤلاء الحكام اتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين من دون الله سبحانه وتعالى. وتمثلت هذه الولاية في موضوعنا في موضوع الحاكمية في أنهم أخذوا منهم قانونهم وتشريعهم ونظامهم وتقاليدهم وأحكامهم وحكموها في بلاد المسلمين. وهذه كما شاكي معنا كلام أهل العلم من أصرح صور الموالاة المكفرة التي تحكم على صاحبها بالردة وبالملوك من دين الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله تأمل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذه الآية متى جاءت؟ جاءت هذه الآية مباشرة بعد أن انتهى المولى عز وجل من حديثه عن قضية الحاكمية، بعد أن انتهت الآيات التي فصلنا الحديث عنها في سورة المائدة التي تبدأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء تردوه إلى الله، مباشرة من أول هذه الآية إلى آخر آية تتحدث في موضوع الحاكمية عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، الآية التي بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، ربط محكم من الحكيم سبحانه وتعالى بعد أن انتهى المولى سبحانه وتعالى من كلامه عن قضية الحاكمية وعن قضية التشريع والتحليل والتحريم وعن كون الكفار المنافسين يصدون عن حكم الله إلى حكم غيره، مباشرة ختم قضية الحاكمية بقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعدها مباشرة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما معنى هذا الكلام؟ أن أول صور الولاية وأقطاعها في الدلالة على مودة هؤلاء المرتدين الكفار من اليهود والنصارى ولغيرهم من سائر الكفار، أقطع صور الدلالة أنهم ساروا إليهم ونبذوا كتاب الله وحكمه وأخذوا منهم أحكامهم الوضعية وطبقوها في بلاد المسلمين، فالقوم بلغوا من محبتهم لهم تلك الدرجة التي من أجلها أعرضوا عن حكم الله واتبعوا أحكامه، فيصور قطعية الدلالة على كفر هؤلاء القوم وردتهم عن دين الله. وأهل العلم عندما تكلموا في قضية الولاء والمعداء نقول إن شاء الله بالتفصيل ذكروا أن للولاء عدة معاني وعدة صور. من هذه الصور من هذه المعاني التي ذكروها في معاني الولاء هي ولاء الطاعة والاتباع، ولاء الطاعة والاتباع، وهذا معنى لغوي وشرعي قاطع الدلالة. من أدل الآيات التي تبين لنا هذا المعنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والآية هذا أيضا نص في موضوعنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعرض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف أنه الحق وبعد أن عرف أنه حكم الرسول وأنه حكم الشريعة ويتبع غير سبيل المؤمنين من اليهود والنصارى، ماذا قال تعالى؟ لوليه لوليه، فالاتباع تولية وتولي لوليه، فحكم أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين قد تولى هؤلاء غير المؤمنين. كذلك آية أخرى قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ماذا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذه الآية حكم على أن الذي يتبع غير الله ورسوله قد اتخذه إيش؟ وليا، قد اتخذه وليا، فمن صور الموالاة أن تتبعوا في أمره أو في نهيه أو في حكمه. كذلك قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. أكمل كتب عليه أنه من تولى، ما المراد بالتولية هنا؟ الآية فصرتها في البداية الاتباع، يتبع كل شيطان مريد تولاه، كتب عليه أنه من تولاه. فحكم الله عز وجل في هذه الآيات وفي نحوها أن من أبرز ومن أظهر صور التولي هي الطاعة والاتباع. لذلك كان هؤلاء الحكام الذين أخذوا تلك القوانين من الشرق طارة ومن الغرب طارة كما تكلمنا في تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله، قد اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين ومن دون رب العالمين، فكانوا بهذا الوجه كفار كفر أكبر مخرج من الملة. ونحن عندما تكلمنا في المفردة التي تتحدث عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله ذكرنا أن تلك القوانين الوضعية المقتبسة إما من الشرق أو إما من الغرب، إما من بريطانيا إما من فرنسا وإما من أمريكا، أن الباب الرئيسي، انتبهوا هذه النقطة وحاولوا تذكروه، أن الباب الرئيسي التي ولجت منه تلك القوانين الوضعية كان باب إيش؟ باب انكسار حد الولاء والبراء بين الدولة العثمانية وبين الدول الأجنبية. فعندما انكسر هذا الحاجز وعندما استطاعت الدول الأجنبية أن تحصل لها كثير من الامتيازات داخل الدولة العثمانية داخل دولة الخلافة، بدأت تدخل التشريعات الوضعية، وهذا أسلفنا الحديث فيه وفصلناه. كذلك نفس الأمر حدث في الجزيرة العربية، وقلنا أن بداية دخول التشريعات الوضعية في المملكة لم يكن إلا بعد أن انكسر هذا الحاجز، بعد أن انكسر حاجز الموالاة والمعاداة بين المؤمنين وبين الكافرين في عهد الملك عبد العزيز. نفس الباب الذي ولجت منه التشريعات الوضعية في دولة الخلافة العثمانية هو بعينه الباب الذي ولجت منه التشريعات الوضعية في المملكة، باب إيش؟ الشركات الأجنبية والامتيازات التي أعطيت لغير المسلمين. من هذا الباب بدأ التشريع الوضعي يدخل ويسحب إلى بلاد المسلمين، هي صورة قطعية في الولاة لليهود وللنصارى ولغيرهم من الكفار. وهناك آيات وضحت هذا المعنى توضيحا لا مزيد بعده، منها قوله تعالى مصرحا أن طاعة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كفر أكبر مخرج من الملة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا، فريق واحد. أما اليوم نحن أطعنا فريق واحد، نحن أطعنا جميع الكفار شرقا وغربا، حتى المندوس أطعناهم، حتى الشيخ أطعناهم، حتى المذيعين أطعناهم، ما تركنا ملة إلا واتبعناها وأعرضنا عن كتاب الله وسنة نبيه. يا أيها الذين آمنوا، والآية سبحان الله واضحة، إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم ردة مخرجة عن دين الله، حتى تقطع باب التأويل، حتى لا نبدأ نفسك هذه اللعبة المعروفة نفي الإيمان ونفي الكمال الإيمان كفر أصغر، لا، وضح الله عز وجل قال إيه يردوكم بعد إيمانكم، إن كانت لفظ الردة يكفي فيوضح الله عز وجل يردوكم بعد إيمانكم، يعني كنتم مؤمنين، كنتم مصدقين، كنتم موقنين، يعني الاعتقاد متوفر والعلم متوفر ولكنه لا يكفي، لماذا؟ لارتكابكم مناقب من مناقب الإيمان، يردوكم ردة بعد إيمانكم، كانوا مؤمنين، كانوا معتقدين، كانوا من أولياء الله الصالحين، بعد منكم كافرين. هو حكم واضح الدلالة من الله سبحانه وتعالى أن الذي يتبع الكفار في أحكامهم قلت أو كثرت فقد ارتد عن دين الله وصار كافرا مرتدا. يقول أبو سعود في تفسيره في المجلد الأول صفحة 523 يقول وتعليق الرد. ما المراد بالرد هنا؟ الرد من الإيمان إلى الكفر، الرجوع. الرد لغة هي الرجوع. تعليق الرد بطاعة فريق منهم. الله عز وجل علق الرد والرجوع من الإيمان إلى الكفر، علق بإيش؟ بالطاعة. هي جملة شرطية، إذا أطاعوهم وقعوا في الرد والكفر، إذا لم يطعوهم احتفظوا بإيمانهم. يقول وتعليق الرد بطاعة فريق منه للمبالغة في التحذير عن طاعته، لابد أن تحضروه. لماذا؟ لأن هذا الطاعة ردة مكفرة، فانتبهوا، المسألة ليست معصية، ليست محرم، لا، المسألة كفر أو إيمان، خروج من الإيمان إلى الكفر أو احتفاظ بهذا الإيمان إذا لم تطعوهم. يقول وكذلك وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية، يجب عليكم أن لا تصاحبوهم بالكلية في أدنى صور المصاحبة، فما بالك باتباع التحليل والتحريم وباقتباس الأحكام. يقول فإنه في قوة أن يقال لا تطيع طريقا أيا كان هذا الفرد. وفي الآية نكتة بلاغية عجيبة جدا انتبه إليها وحاولوا تنتبهوا لها وتفهموها معي. الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا إن تطيعوا. ثم ذكر بعد ذلك مطيعون في أي شيء، ذكر متعلق الفعل، ذكر المعمول، كل فعل لابد له من معمول. هل الله عز وجل في هذه الآية ذكر المعمول؟ إن تطيعوا طريقا من الذين كفروا في أي شيء نطيعهم يا رب. ما ذكر هل ذكر مطيعون في أي شيء؟ هل كان مطيعون في الأحكام؟ هل كان مطيعون في الأعداد؟ هل كان مطيعون في المعاملات؟ هل كان مطيعون في الماكة؟ ما ذكر. لماذا؟ للإشارة إلى أن النهي عن إيه؟ عن عدم طاعتهم مطلقا، لا نطيعهم في أي شيء، سواء في ذلك المأكل، الملبس، المشرب، العادات، التقاليد، مطلقا لا نطيعهم. فما بالك بطاعتهم في التشريع، فما بالك بطاعتهم في التحليل والتحريم، فما بالك بطاعتهم في الأحكام. إذا كانت الآية نص في النهي عن عدم طاعتهم في أي شيء، فما بالك في الأحكام بالتشريع بالتحليل والتحريم. فإن هذا الفعل إن تطيعه جاء مطلقا، فحذف منه المتعلق المعمول فيه، لم يذكر يطيع في أي شيء. لماذا؟ ليفيد تعميم المعنى، يعني إياكم أن تطيعوهم في أي شيء قل أو كثر، إياكم أن تطيعوهم في المأكل، في الملبس، في المشرب، في العادات، في التقاليد، فما بالك في التشريع والتحليل والأحكام. فالآية مصرحة ومحذرة، أيما تحذير عن طاعة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم من أصناف الكفار. كذلك آية أخرى مصرحة بهذا المعنى ومؤكدة لهذا المفهوم هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قريبا من الآية التي مرت، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال ماذا؟ قال يردوكم، فيرد عن الدين وخروج ورجوع من الإيمان إلى الكفر عياذا بالله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، خسران في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب عن هذه الآية في كتابه المشهور الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، يقول رحمه الله الصفحة 33 أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار ماذا ترتب على هذه الطاعة؟ يقول الشيخ فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام. ماذا قال؟ فلا بد، حكم كلي. الله عز وجل من سننه القدرية والشرعية والكونية أنه ربط بين طاعة الكفار وبين إيه؟ الردة عن دين الله. سن بين طاعة الكفار وبين الردة عن دين الله. يقول الشيخ أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم أي الكفار لا يقنعون منهم أي من المؤمنين بدون الكفر. كلما أعطيت شيء يطلب منك المزيد، كلما أعطيت شيء يطلب منك المزيد، كلما أعطيت منك شيء حتى يسلخك انسلاخا تاما عن دينك، وهذا هو هدفه. ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينك، الهدف الأساسي يردوك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تكفر كفر صراحة. هذه التنازل، لذلك سبحان الله من فقه التنازلات، طبعا ليس بفقه ولكن من ده تشنيف الشيء بضده، أن الذي يبدأ يقدم التنازلات في دينه سواء لليهود وللنصارى أو سواء للطواغيت والمرتدين لن يتوقف عند حد معين، سيبدأ من أول شيء إلى أن يخرج بكلية من دينه، وهذا الذي يريد الكفار وهذا الذي يريد الطواغيت. فالتنازلات كتب الله سبحانه وتعالى أنها الزحليقة، هيكون الزحليقة الذي يتعلق في أولها ما هي إلا فترات يسيرة، ويجد نفسه في القاع في السفح، وهذه والله سنة رأيناها بأعيننا في واقعنا المعاصر فضلا عن أن الله عز وجل قررها في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. التنازلات لا حد لها، الذي يبدأ يقدم التنازلات سواء لليهود والنصارى أو للطواغيت المرتدين لن يلبث ويترك له دينه سليم أبدا. لماذا؟ لأن القضية أصلا قضية دين، الحرب أصلا حرب عقائدية، تستهدف أول ما تستهدف هذا الدين، لا تستهدف الأمور الأخرى، لا تستهدف الدين. والذي يبدأ يقدم دينه لمصلحة في جامعه ما لن يستمر إلا وأن يرى نفسه وقد خرج في الدين، شاعر أو لم يشعر. تقبل أعمالكم وأنتم تشكرون. ولكن في الآخرة الميزان يقتنع الإحسان في الكفر. الذين ظلوا سعيدين في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يظل على حياة في حياة الدنيا إلى أن يموت ويظن أنهم من المحسنين، يظن أنه ما شاء الله أن أصحاب الفهم السليم، الفهم الحاضر، الفهم المعتدل، هذه الأمور التي لا أمان لها. أما في الآخرة صوبا بالحقيقة هناك ولا تحين مندم، لا ينفع الندم ولا تحين مندم، ما ينفع الندم، ما ينفع أن يقول يا ليت. وسبحان الله من أكثر الشعارات التي ستردد يوم القيامة إيش؟ يا ليت، كل من يقول يا ليت، كل من يقول يا ليت، رب الجهود، كل من يقول هذا، ما شاء الله إلا جعلنا منه. يقول الشيخ فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك، أي المسلمين في أطاعة الكفار، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. يا أذن بالله ردة مخرجة ودين من الخاسرين وتعالى صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ أحمد شاكر تعليقا على هذه الآية في عمدة التفسير في المجلد الثالث صفحة 51 قال رحمه الله وقد وقع استمع العالم عندما ينزل الآيات على واقع والشيخ من المعاصرين يقول وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا. يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال الشيخ وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم. فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم. كيف أسلموا لهم عقولهم وألبابهم؟ باستيراد تلك القوانين وبتطبيقها في بلاد المسلمين. يقول وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم. ونحن نقول ليش في بعض الأحيان يا شيخ؟ في كل الأحيان. بلادنا اليوم هي في الحقيقة مستعمرة، ولكنها مستعمرة بصورة خفية، وإن كانت صورة أنا لم تصبح خفية إلا عن من لا يرى، إما أن أصيب بالعمش. الآن الصورة واضحة جدا إلا على من في قلبه غبش الذي حتى الآن نظن أنه لا ولاة أمور. سبحانك رب والله هذا يعني من الأموات وإن ظن أشياء أمام الأحياء. يقول الشيخ فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم عم البلاء، عم البلاء فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا وروحا وعقيدة، حتى أنهم من شدة الحب يعلقون الصليب تعبيرا واضحا عن الولاء إليهم. يقول ثم عم البلاء ورغم ذلك قال أنهم لا تؤمن. ثم عم البلاء فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا وروحا وعقيدة واستذلوا الرعاية من المسلمين. استذلونا لحساب اليهود والنصارى والله، فتحوا المعتقلات لحساب اليهود والنصارى، قتلوا الدعاء لحساب اليهود والنصارى، استباحوا الأعراض لحساب اليهود والنصارى، حتى أعراض الرجال. آخر ما ورد في نشرات المشعري والفقيه أنهم في سجن الوسي جدة استحلوا أعراض الرجال ولافوا فيه في الفاحشة، لم يهتفوا أعراض النساء فقط، لا والله حتى أعراض الرجال هتكوها. هؤلاء أولاة الأمور عندكم. يقول الشيخ واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج، يعني جعلونا عبيد اليهود والنصارى، بل ليس هذا فقط، بل عملوا على أن يخرجوا من المسلمين ناشئة لا يعرفون عن دينهم شيء لحساب من؟ لحساب اليهود والنصارى. وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج حتى كادوا يردوهم على أعقابهم الخاسرين. وخير شاهد على ذلك نظرة سريعة في واقعنا المعاصر، وكل منا أبرد واقع وهو يعرف ما فيه من ردة لا أبو بكر الله، حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين. يقول الشيخ وما أولئك بالمسلمين، ولا كرام الله، وما أولئك بالمسلمين. يقول فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن فصلنا هذا الأمر من قبل عندما تكلمنا عن الضرورات الخمس في ظل قوانين وضعية، ورأينا كيف أن الدين بالمقام السامي في ظل حكم هؤلاء الطواغيت، وكيف أن الردة أبيحت كلا مباحا لكل من يدخل فيها. لماذا؟ لأن قوانينهم لا تجرم الردة، بل تنص في دساتيرهم على حرية الاعتقاد وحرية المعتقد، بل بعضهم ينص على أن الذي يهين علم دولة أجنبية يحاكم بأقل شيء بالسنة وبغرامة بالسنة سجن وبغرامة كذا وكذا. فقلبوا الإيمان إلى كفر والكفر إلى إيمان. كذلك من تلك الآيات التي تتحدث في هذه المسألة قوله تعالى إن وانتبه لهذه الآية إن ونحن أشرنا إليها من قبل ولكن مرور عابر. قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم بعد أن كانوا مؤمنين بعد أن تبين لهم الهدى ما السبب في ردتهم؟ الله عز وجل يقول ذلك أي هذه الردة بسبب إيش؟ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قالوا اليهود كما قال المفسرون هذه الآية في اليهود بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا اليهود قول ما فعلوا كما سأتي معنا كلام المفسرين وأنهم ما فعلوا قالوا فقط اليهود سنطيعكم في بعض الأمر فكفرهم الله عز وجل بعد أن تبين لهم الهدى بعد أن كانوا من أهل الإيمان بعد أن كانوا من أهل المعرفة والتصديق بمجرد أنهم وعدوا اليهود بأنهم سوف يطيعونهم لا في كل الأمر ولا في أكثر الأمر بل في بعض الأمر حكم الله عليهم بالردة والمروق من دين الله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. نقول فكيف بمن تجاوز حد القول إلى الفعل وليس الفعل المجرد وليس الفعل الذي يكتفى فيه ببعض الأمر وإنما الذي شمل أكثر الأمر وربما كل الأمر وكذلك ليس الفعل المجرد وإنما الفعل المقنن بقوة إلزامية وبجزاء وبدرج وبعسكر وبشرط وبأعوان تجبر الناس على الخضوع لهذا الأحكام رغبا أو رهبا فهو كفر فوق كفر. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الآية في مجموع فتواه في المجلد 28 في الصفحة 193 واستمع لكلام التميم ذكر هذه الآية ثم عقب عليها بسطر واحد لكن يدل على فقهه. ذكر هذه الآية ثم قال بعدها وتبين إيش التي تبين هذه الآية وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم. ما سبب الردة؟ طيب ما هي صورة الموالاة هنا في هذه الآية؟ الطاعة في إيش؟ ليش الطاعة؟ هم ما طاعوهم إيش؟ الوعد بالطاعة في بعض الأمر. يقول ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 193 وتبين أي الآية أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على إدبارهم. فشيخ الإسلام يصرح أن قولهم للكفار قولهم لليهود سنطيعكم في بعض الأمر هذه إيه؟ موالاة مكفرة سبب لردتهم عن دين الله سبحانه وتعالى. مجرد الوعد على الطاعة وليس فعل الطاعة ما وقع في الطاعة مجرد الوعد على الطاعة وليس في كل الأمر وليس في أكثر أمر وإنما في بعض الأمر. يحكم شيخ تيمية تفسيرا وتوضيحا لحكم الله أن هذه ردة مخرجة عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن حزم في الفصل في المجلد الثالث صفحة 262 يقول فجعلهم مرتدين كفار. فجعلهم من الذي جعلهم؟ الله عز وجل. فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم الحق. العلم متوفر أم غير متوفر؟ الاعتقاد متوفر أم غير متوفر؟ التكفير هنا مصب على الاعتقاد ولا على الظاهر؟ على العمل على الظاهر. الاعتقاد متوفر القوم عرف الحق. يقول فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم الحق وبعد أن تبين لهم الهدى بقولهم بإيش؟ بقولهم ولا باعتقادهم؟ بقولهم للكفار ما قالوا فقط كفروا بأي شيء بالقول قالوا فقط سنطيعكم أعطوهم وعد أنهم سيطيعونهم ما أطاعوهم فقط. هل اعتقدوا؟ ما اعتقدوا بل كانوا يعرفون الحق وكانوا ممن تبين لهم الهدى. يقول فجعلهم مرتدين كفارا بعد أن علموا الحق وبعد أن تبين لهم الهدى بقولهم للكفار ما قالوا فقط. ماذا قال؟ قال فقط بالقول فقط كفرهم الله عز وجل. فما بالك بالذي تجاوز مرحلة القول إلى الفعل ثم أقام المقامات تلو المقامات لتنفيذ هذا الفعل في الناس جبرا إما رغبا وإما رهبا كما كررنا ونكرر مرارا. يقول القاسمي في تفسيره حسب التأويل في المجلد 15 في المجلد 15 في في الصفحة 56 يقول رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمن لهم. ذلك قال في قوله ذلك إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم. لما مرد ذلك يعني ردتهم بسبب كذا ارتدادهم، لأنهم أي لسبب أنهم قالوا أي المنافقون الذين كفروا الله عز وجل للذين كرهوا ما نزل الله، أي اليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فنطيعكم في بعض الأمر أي بعض أموركم أو ما تأمرون به، بعض ما تأمرون به أو بعض أموركم، فما بالك بالذي أطاع بالفعل في الأكثر وربما في الكل. يقول الشيخ سليمان عبد الله محمد عبد الوهاب في كتابه السابق الدلائل في حكم الولاة أهل المشروع الصفحة 50 يقول رحمه الله في هذه الآية: أخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة من إيش؟ وتسويل الشيطان والإملاء لهم هو قولهم الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ثم علق تعليقنا فيه كل شيء. فإذا كان استمع يا أصحاب العقول، يقول: فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر وعدهم كافرا، فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا، الذي وعد كافر، يقول: وإن لم يفعل ما وعدهم بالفعل ما فعل، هل وقع بالفعل في الطاعة؟ ما وقع. شوف يقول: فإذا كان الذي وعد فقط كفر ورغم أنه لم يفعل، يقول: فكيف بمن وافق المشركين وأظهر أنهم على هداه؟ الذي وعد فقط كفر وارتد عن دين الله، فكيف بمن وافقهم في تشريعين في أحكامين في تحليلين في تحريمين؟ وليس ذلك فقط، بل وأظهر أن هذه التشريعات أفضل من شرع الله سبحانه وتعالى بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال، فأنشأ لذلك المحاكم والصروع والبنوك والدرك والأعوان والشرط حتى يخضع الناس إلى هذه القوانين بالحديد والنار. يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية في المجلد 7 صفحة 587 يقول رحمه الله: والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى الأصدق قال في الآية بعد ذلك: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية يشمل الحكم بالردة. ثم قال ثم قال: وأحرى من ذلك. ما معنى وأحرى من ذلك؟ أشد وأولى. وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر. واضح هذه المسألة؟ ثم يضرب لنا مثال من هؤلاء الشيخ. الشيخ يقول: وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية. ماذا قال؟ كالذين يتبعون القوانين. أول مثال ذكره مثال إيش؟ اتباع القوانين الوضعية. لماذا؟ لأنه أصرح صور ولا مثال، لأنه داخل في نص الآية وفي مضمونها الطاعة. يقول: كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، مطيعين اليهود وللنصارى ولسائر الكفار، مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه محبط أعماله. من هو الذي يحبط عمله؟ كافر المرتد بنص قوله تعالى، كافر المرتد. كذلك من تلك الآيات، والآيات كثيرة في هذا الباب، آية مرت معنا حكم الله فيها، مرت معنا مرتين هذه الآية، حكم الله فيها بأن طاعة الكفار، طاعة الكفار في مسألة واحدة، مسألة فرعية، بأنها شرك أكبر مخرج من الملة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في الأكل من الميتة، مسألة واحدة مرت معنا بيّنت أن طاعة الكفار شرك أكبر مخرج في مسألة فرعية واحدة، فما بالك بطاعتهم في قضايا كلية من قضايا التحليل والتحريم. ويقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم. نذكر بعد ذلك نماذج من كلام أهل العلم المعاصرين الذين صرحوا فيها أن من الكفر المستبين موالاة الكفار المشركين في اتباع تلك، في اتباع ما وضعوه من القوانين. ذكرنا من أهل العلم الذين مروا معنا بالإضافة إلى الشيخ الشنقيطي، وبالإضافة إلى حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ سليمان، وبالإضافة إلى الشيخ أحمد شاكر، نذكر بالإضافة إلى هؤلاء الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، محمد بن جعفر الكتاني هو من أعلام المغرب العرب، هو عالم من علماء المغرب المعاصرين، يقول في كتابه نصيحة أهل الإسلام، يتكلم في هذا الكتاب عن بعض الأمور التي نهى الله عنها. يقول المبحث السادس في الصفحة 191، يقول المبحث السادس اتباع عوائد الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم، اتباع عوائد الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم. ثم أخذ يصف هذه القوانين إلى أن قال ومن جملتها، أعني تلك القوانين الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم بها فيها الملك الحق غير حكم الله، بل بضوابط عقلية وسياسات كفرية وآراء فكرية لم يأتي بها شرع ولا دين ولا نزل بها ملك من ملائكة إله العالمين، وإنما هي أحكام مختلفة وافقهم فيها، وافق من؟ الكفار، وافقهم في وقف الكفار فيها ضعفة الإيمان ممن استذله وأهواه الشيطان، حاولوا بها تبديل الشرع المطاع وتحويله إلى غيره من الأوضاع وإظهار عزتهم. إظهار عزة من؟ ما معنى أن نحن كمسلمين نترك شرعنا ونأخذ شرع اليهود والنصارى ونطبقه؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنهم أعز وأرفع منا، هذا إعلان منا أننا أضعف منهم وأننا أذل، بدليل أننا اتبعنا أحكامهم والأشرار. فهذا مظهر من غاية مظاهر العبودية والذلة للعدو والنصارى، فصرنا نحن الأذلاء وصاروا هم الأعزاء، وصرنا نحن ندفع الجزية بصورة ظاهرة واضحة بدل أن نأخذ منهم الجزية. يقول والكتاب والسنة مملوءان بالتحذير من هذا والتنفير عنه والوعيد عليه والتقريع والتوبيخ لمن يفعله أو يميل بقلبه إليه. وكيف يقول وكيف أيتها الأمة نتمذهب بمذاهبهم ونأخذ في الدين بقوانينهم وأحكامهم أو نميل أدنى ميل إليها ونساعد في زمن من الأزمان عليها؟ والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كذلك يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكذلك يقول أفحكم الجاهلية يبغون، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون، ثم قال فأولئك هم الفاسقون. كذلك شيخ آخر من علماء العصر الحديث هو الشيخ أحمد بن صديق ابن صديق الغمالي، هو علماء المغرب أيضا المعاصرين، والغماليون 5 5. يقول في كتابه الاستنفار لزجم التشبه بالكفار. يقول الكتاب اسمه ايه؟ الاستنطار لزجم التشبه. يقول ان التشبه بالكفار عام وطن. فنحن نحتاج ان نستنهد الهمم ونستنطرها حتى ندفع هذا البلاء، حتى ندفع هذا العدو الذي هو التشبه بالكفار. يقول في الصفحة 182 يقول كان من اثار التشبه بالكفار اتباعهم في الرفض للدين والشريعة ولشريعة الله. كان من اثار التشبه بالكفار اتباعهم في الرفض للدين ولشريعة الله كنظام لحياة المسلمين حكومة وشعبا، واستيراد قوانين الارض بديلا عن الشريعة في الحكم والتربية. يقول وبذلك ارتدوا على أعقابهم فعادوا لحياة ما قبل الإسلام. ما هذا الكلام؟ من خرجوا للإسلام. يقول وبذلك الذين اتبعوا قوانين اليهود والنصارى، الذين اتبعوا قوانين الغرب ارتدوا على أعقابهم فعادوا لحياة ما قبل الإسلام. يقول والتبعية للغرب تعني ردة. والتبعية للغرب تعني إيش؟ تعني ردة. ولهذا استباح المسلمون، تذكر ما قلناه عن الضروات الخمس في ظل قوانين وضعية. يقول الشيخ ولهذا استباح المسلمون محرمات الله ومقدسات الدين بشعارات التقدم، فأبيح الزنا والربا والخمر والمجون والإباحة والتبرج والاختلاط وشيوع الزنا والعلاقات المحرمة بتعميم تحرر المرأة وتواجدها في جميع مجالات الحياة. وظهرت في بلاد الإسلام مذاهب الكفر والفجور تدعو لنفسها علنا وتمارس أنشطتها في حرية وهدوء. كلام واضح. تكلمنا فيه من قبل عن الضربات الخمس في الوضع. والشيخ نسى هنا أن يذكر قصة برجيب مردود. الله أعلم أن يطلنا لم تصل. أنا وصلته أنا ذكر الله. لا أعلم ما أخير. يقول الشيخ وليعلم هؤلاء وجميع المستغربين الذين يتبعون الغرب أن الغرب أن العرب بغير دين لا مكان لهم في دنيا الناس. وليست محنة الأندلس، الشيخ يعني خرج لنا في وادي كله أشجان وأحجان. يقول وليست محنة الأندلس السليبة ببعيدة، فليحذر المجانين، نحن نقول المرتدين، أن يكرروا الكارثة، وليحذروا أن يرموا بشعوبهم ودولهم للغرب، وإنه لمنتظر. نحن نقول رموهم من كافر. وحرب الخليج الأخيرة أصرح دليل على ذلك. يقول وإنه لمنتظر، والغرب غرب قديمه وحديثه، اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى، من فوق سبع سماوات حكم الله على أنهم يحاربون من أجل هذا الدين، وعلى أنهم لن يتركون حتى نتبع ملتهم. فالحرب حرب عقائدية صرفة لا تحمل شعارا غير هذا أبدا. يقول والغرب غرب قديمه وحديثه، وللغرب عنت الآية بقولها ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك من هؤلاء المعاصرين الشيخ حمود التجري في كتابه الإيضاح والتدمين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، الشيخ معروف لأهل العلم. يقول في الصفحة 28 النوع الثاني، الشيخ ذكر أنواع المشابهة الكفرية، فقال النوع الثاني من المشابهة وهو من أعظمها شرا وأسوأها عاقبة، من أعظمها شرا وأسوأها عاقبة، ما ابتلي به كثير من اطراح الأحكام الشرعية، ما معنى تركها والإعراض عنها والاعتيار عنها، الاستبدال بها يستبدل بها والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية، بحكم الطاغوت ومن القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية، المخالف كل منها للشريعة المحمدية. وقد قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول الشيخ وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئام من الناس، فمستقل من الانحراف ومستكبر. الحكم تغير ولكن جزئية واحدة، ولكن مسألة واحدة. فمستقل من الانحراف ومستكبر، وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة. والخروج من دين الإسلام بالكلية. كل شيخ وآل الأمر لكثير منهم ونحن كل بكلهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من هؤلاء المعاصرين أيضا الذي نص على أن هذه المسألة وعلى أنها موالاة مكثرة، الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه الإمام في ذكره لنواقض الإمام في الصفحة 110 قال في ضمن صور موالاة الكفار المخرجة عن الملة، قال: ومنها استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها. منها إيش؟ استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها. يقول: فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور أو قدر منها ولو قل، يقول فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور أو قدر منها وكان ذلك له خلقا وعادة شريعة مستقرة ثابتة، فقد أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين، فيكون مثلهم بل منهم، فيكون إيش؟ مثلهم بل منهم، ولا ينجيه من الكفر إلا إيمان جديد وإخلاء عن موالاة الكفار. إيش؟ واضح. يقول: فقد أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين فيكون مثلهم بل منهم تأكيد. يقول: ولا ينجيه من الكفر إلا إيمان جديد وإخلاء عن موالاة الكفار. هل ينجيه من الكفر صوم وصلاة وحج ونذور وعبادات وأعمال بر؟ هل ينجيه هل ينجيه من الكفر طباعة مصاحف؟ هل ينجيه من الكفر مساعدة المجاهدين؟ هل ينجيه من الكفر التدجيل والتدبيش على الناس وإسباغ الألقاب من كل مكان عليه؟ والله لا ينجيه من الكفر، بل هو كافر مرتد إلا أن يتوب، وتوبته أولا أن يتبرأ من تلك المواقف التي وقع فيها كل يتر، وأن يطبق حكم الله من أوله إلى آخره. فلا ينجيه من الكفر إلا إيمان جديد وإخلاء عن موالاة مكثرة. كذلك من هؤلاء أيضا الذين نصوا على أن اتباع قوانين الكفار من موالاة مكثرة، الشيخ محمد سعيد القحطاني في كتابه المشهور الولاء والبراء في الإسلام في الصفحة 235، فقال في ذكر لصور الموالاة: قال ثالثا، من الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ، قال ثالثا: الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، أو ثبت أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. الشيخ عقد فصلا في كتابه المشهور عند أكثركم عن صور الموالاة المكفرة لليهود والنصارى والغير الكفار، قال أولا، ثانيا، ثم قال ثالثا: الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. ثم قال: وإن هذه الصورة من صور الموالاة قد وقع فيها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم، فالإيمان ببعض ما هم عليه أمر واقع في العالم الإسلامي لا ينكره إلا مكابر جاهل. فها هي الببغاوات من أبناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا قد آمنت بالشيوعية مذهبا طارة، وبالاشتراكية طارة أخرى، وبالديمقراطية نظاما أو العلمانية دستورا، وأخذت هذه المبادئ الكافرة وطبقتها في بلاد المسلمين، طبقتك سورة ايش؟ القوانين الوضعية، تحريم الحرام، تحريم الحلال، إباحة الزنا، إباحة الربا، إلى غير هذا، وطبقتها في بلاد المسلمين ملزمة للناس بعبادتها. ماذا سماها؟ عبادة، وهذا قصرناه من قبل. فليس العبادة محصورة الصوم والصلاة والطواف والنذر، لا، أظهر صور العبادة هي ايش؟ الطاعة. ووضح الشيخ قولي، قال: ملزمة للناس بعبادتها بالطاعة والانقياد والتسليم. يقول: ونصبت العداء لكل مسلم موحد ينادي في الأمة، الحرب الدروس على الموحدين، والموالاة التي لا موالاة بعدها لليهود والنصارى والكفار والمنافقين. ونصبت العداء لكل مسلم موحد ينادي في الأمة أن تعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وهذه الردة الجديدة، سماها إيش؟ ردة جديدة، سيأتي تفصيل الحديث عنها إن شاء الله في الباب الأخير. كذلك من هؤلاء المعاصرين الذين نصوا على أن هذه صورة قطعية من صور الموالاة المكفرة للكفار الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في كتابه نواقض الإمام، حيث ذكر جملة من الأمثلة العملية على الموالاة المكفرة، ذكر جملة من الأمثلة العملية على الموالاة المكفرة، ثم قال ثانيا من هذه الأمثلة في الصفحة 365 قال ثانيا من أطاع الكفار، الشيخ صرح قال من أطاع الكفار في التشريع والتحليل والتحريم فأظهر الموافقة في ذلك فهو كافر وخارج عن الملة. يقول الدكتور عبد العزيز محمد بن عبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان، هذا الكتاب أخذ فصلا عن مظاهرة المشركين على المؤمنين، ثم ذكر جملة من الأمثلة العملية للموالاة المكفرة، قال أولا ثم قال ثانيا من أطاع الكفار في التشريع والتحليل والتحريم فأظهر الموافقة في ذلك فهو كافر وخارج عن إيش؟ عن الملة. كذلك من هؤلاء الدكتور ناصر بن عبد الكريم العرب في كتابه من تشبه بقوم فهو منهم، قال في الصفحة 13 في شرحه لقوله عليه السلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال والسنن التي أخبر بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الأمة ستتبعها كما قال أهل العلم تشمل العقائد والعبادات والأحكام، الأمور التي أخبر أننا سنتبع فيها اليهود والنصارى، يقول الشيخ قال أهل العلم أنها تتضمن العقائد والعبادات والأحكام والعادات والسلوك والأعياد، ثم عاد تفصل كل واحدة من هذه فقال في الصفحة 17 قال الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار وغيرهم فيها على وجه العموم هي أربعة أنواع، قال الأمور التي نهينا عن التشبه بالكفار أربع أنواع، أولها أمور العقائد، أمور العقائد، ثم قال وهي أخطر أمور التشبه، وهي أخطر أمور التشبه والتشبه فيها كفر وشرك، قال أخطر أمور التي نقع بالتشبه فيها للكفار هي أمور العقائد وحكمها إيش؟ أن التشبه إيش؟ كفر وشرك في هذه الأمور، ثم قال والتشبه فيها كفر وشرك مثل تقديس الصالحين، ما حكم تقديس الصالحين؟ شرك أكبر مخرج من الله، ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ما حكم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله؟ لا مريا فيه لغير الله تعالى، ثم قال والحكم بغير ما أنزل الله، هي من صور المشابهة التي شابهنا فيها من؟ اليهود والنصارى، من صور الموالاة المكفرة القطعية لليهود والنصارى، قال الشيخ مثل تقديس الصالحين ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى والحكم بغير ما أنزل الله، أي أن الحكم بغير ما أنزل الله من سنن الكفار التي أخذها منهم المسلمون مشابهة وموالاة ومظاهرة ومحبة إلى غير هذه الصور المكفرة وصور الموالاة العملية. إذن يتضح لنا بهذا الأمر أن المسألة منتهية وأن هذا الكفر الذي كفر بها حكام اليوم ليس كفر واحد وليس كفر دون كفر، وإنما هو كفر فوق كفر، كفر مركب حتى الآن من أربع مناطات: اتخاذ أو اتباع الغير في تشريعهم، ثم تحكيم وتطبيق هذا التشريع في بلادهم، ثم التحليل والتحريم، ثم اتخاذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء من دون الله. وسيأتي معنا في مبحث الإجماع أن كل واحدة من هذه الأمور أربعة بانفرادها عليها إجماع أنها مكفرة، فهو ليس إجماع واحد وإنما على التحقيق أربع إجماعات منعقدة على كفر حكام اليوم. فماذا نقول يا أصحاب العقول في من ما زال يطلق على هؤلاء أنهم أولياء الأمر؟ والله من الأموات وإن ظن أنهم الأحياء، والله كالأنعام بل أظن. كما كما قلناه من المنزلة الحكمية نريد إن شاء الله أن نقسمها من فاتحة من الحياة بما قلناه نحن بدأنا الحديث عن هذا الحياة بداية بمعنى الدين بمعنى الأول المحاضرة الثالثة الأول الحديث عن منزلة الحكمية المحية صحيح؟ كذلك اليوم إن شاء الله نختم هذه المجموعة الثالثة من الحديث أيضا عن الدين مستدلين بذلك وجوه الحق إن كانت قريبة الوجه الذي مر معنا الحديث عن منزلة الحكمية من معنى الدين مستدلين على حكم الحكامية نقول لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كذلك في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ليس هناك دين عند الله عز وجل ونرجي العبد من حمال جهنم إلا كذلك قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أيا كان هذا الدين طالما أنه غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين كذلك من تلك الآيات أيضا قوله تعالى أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وما هو دين الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه الاستفهام هنا بالإضافة إلى أنه من الإنكار أيضا يحمل معنى التعجب الله عز وجل يدل في نفس الآية على أمر يدعو للتعجب والدين والعرض عن منهج الله وشرع الله عن دين الله لأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وله أسلمت في السماوات والأرض بل أسلم له كل مخلوق على وجه الأرض حتى الحيوانات حتى الجماد حتى الكفار إما طوعا وإما كرها المؤمنون طوعا واختيارا والكفار كرها واضطرارا العبادة كما قال العلم على نوعين عبادة عامة تتضمن جميع المخلوقات تضمن مؤمنهم وكافرهم هي التي تتعلق بتوحيد الربوبية وعبادة خاصة هي العبادة الاختيارية ولا تتضمن إلا المسلمين المؤمنين الذين دخلوا في دين الله علما وعملا وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها ثم يقرر الله عز وجل حقيقة تصورها كاف في التمسك بحبل الله المحيط تصورها كاف في الدخول في دين الله أفواجا وإليه يرجعون فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره فمن كان يوقن بهذه العقيدة أنه سوف يرجع إلى ربه فهذه العقيدة إن كانت عقيدة صحيحة فمن شأنها أن تدفع صاحبها إلى التمسك بدين الله الذي هو الإسلام ونحن من قبل فصلنا في معنى الدين وبينا أن تلك القوانين الوضعية في أديان أخرى تحاد وتضاد وتنافس دين الله في ذات الله وتريد أن تحل محله تحكيما وإخضاعا للناس وجه آخر نتحدث عنه اليوم عن دين الله عن معنى الدين الدين الإسلامي يتضمن على التحقيق على وجه الحصر أمرين الأمر الأول هو ما يعرف بالعقيدة والأمر الثاني هو ما يعرف بالشريعة وما يعرف بالأمر والنهي وما يعرف بالتشريع والتحريم العقيدة وتضمن الإلهيات والنبوات والسميات والشريعة تتضمن الأحكام كما تتضمن الآداب والسلوك والقوائد إلى غيره. واسم الدين إذا أطلق يشمل أحدهما أم يشمل الاثنين؟ يشمل الاثنين ولا بد. ولم يعرف التفريق بينهما إلا في هذا العصر الذي ابتلي به المسلمون وفيه التفريق ما بين العقيدة وما بين الشريعة وتبعيد أحدهما عن الآخر. فاسم الدين إذا أطلق يشمل الأمرين، كذلك اسم الإسلام إذا أطلق يشمل الأمرين، كذلك سائر الأسماء التي تطلق على دين الله كالهدى والحق والإيمان وغير هذه المفردات التي تدل على الدين الحقيقي على دين الإسلام إذا أطلقت فإنها تشمل.